بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات السادس: النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الشرط السادس والأخير من شروط الصلاة، وهو النية. والنية هي قصد العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل على كونها شرطا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما لا يخفى محلها القلب، فالإنسان يقصد بقلبه فعلا فيبادر إليه، وليس أنه يتلفظ بالشيء فيكون ناويا، بل قد يتلفظ بنيته ولا يكون ناويا، قد يتلفظ بلسانه وقلبه ساه. إذن لا ارتباط بين القلب واللسان في شأن النية، النية محلها القلب. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتلفظهم بالنية، فتجد أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة إنه قبيل تكبيره يقول: نويت أن أصلي صلاة كذا حاضرا جماعة، إلى آخره. وهذا معلوم عندك يا أيها المسلم، شيء يتعبد به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، وإلا فإنه إحداث في دين الله، ولا يعلم في هذا آية ولا حديث البتة، بل لا يعلم هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، أنه كان إذا قام أحدهم وأراد أن يصلي فإنه يتلفظ بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأعوام المديدة عليه الصلاة والسلام، وأصحابه يرصدون صلاته، بل إنهم حتى وهو يصلي وهم يصلون كانوا ينظرون إليه، فيعلمون أنه يقرأ مثلا باضطراب لحيته، يشاهدون ذلك من خلفه. ومع ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه تلفظ بالنية، ولو كان هذا من الخير والهدى لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت في تلفظك بالنية كأنك تريد أن تعلم الله عز وجل بما في قلبك، وهل الله سبحانه لا يعلم ما في قلبك؟ قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في قلبك وأنك تنوي كذا وكذا، فما حاجتك إلى أن تتلفظ بهذه النية؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال رحمه الله: فيجب تعيين معينة يجب أن تعين بنيتك بقصدك القلبي الصلاة المعينة فرضا كانت أو نفلا، ظهرا كانت أو عصرا، إلى غير ذلك. النية هي التي تعين العبادات من العادات، وهي التي تعين العبادات بعضها من بعض، فلا بد من أن تقصد هذه الصلاة التي أتيت إليها وتريد المبادرة بأدائها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا صلى الظهر ثم ذهب إلى صلاة العصر وقد نسي أنه صلى صلاة الظهر، فدخل في صلاة العصر وهو ناو للظهر، نام وقام مستعجلا وغفل عن أنه قد صلى وظن أن هذه صلاة الظهر، فصلاها ناويا لصلاة الظهر، هل تجزئه عن صلاة العصر؟ الجواب لا، إنما الأعمال بالنيات، هذه في حقه تكون نافلة يثاب عليها إن شاء الله ثواب النفل، لكن يجب عليه أن يصلي العصر لأن ذمته لا تزال مشغولة بها. قال رحمه الله: وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام. سن أن يقرن بين النية القلبية وتلفظه بتكبيرة الإحرام، وذلك لأن هذا هو الأصل، أنك حينما تبادر إلى الشيء تكون ناويا له، ولا يمنع هذا أن يسبق قصدك العمل أيضا، يكون قصدك سابقا ومستصحبا إلى وقت ابتدائه. وعللوا أيضا هذا الاستحباب أو السنية بالخروج من خلاف العلماء الذين أوجبوا أن يكون القصد وأن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. ويقول المؤلف: ولا يضر تقديمها عليها بيسير. لو أنه قدمها عليها بيسير ثم غفل عنها وباشر أداء هذه الصلاة وهو غافل عن النية، انتبه، عندنا الآن حالتان: حالة يكون الإنسان ناويا للصلاة قبل وقتها بيسير، ثم يستصحب هذه النية إلى الوقت الذي يكبر فيه، هذه الصلاة صحيحة باتفاق. نأتي الآن إلى مسألة ثانية، وهي أن ينوي قبلها بيسير مثلا، وهو ذاهب إلى المسجد أول ما خرج من بيته قاصد بقلبه أن يصلي صلاة العشاء، لكنه انشغل ذهنه بأشياء، غفل وما استحضر نيته وقت تكبيره للصلاة، ذهل عن نيته، فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة، والنية السابقة كافية، النية المتقدمة على الصلاة كافية، ولا يسع الناس إلا هذا. وتكليفهم بخلاف هذا فيه من العسر والمشقة الشيء الكثير. على كل حال، مسألة النية في الصلاة مسألة سهلة جدا، فالصعوبة في عدم النية وليس في النية، ليتنبه أولئك الذين عندهم شيء من الوسوسة والمغالاة في شأن النية. اعلم أن شأن النية سهل، وعدم النية هو الصعب، بل لو كلفنا أن نصلي بلا نية لكان هذا أقرب إلى التكليف بما لا يطاق. أنت ما توضأت إلا لأنك تريد الصلاة، أنت ما خرجت من بيتك إلى المسجد إلا وأنت ناوٍ للصلاة، فالأمر على كل حال سهل ويسير والنية حاصلة، فلا يحتاج الأمر إلى هذا التشدد وإلى هذا التعنت وإلى هذا يعني الإكثار والضغط على النفس في شأن النية، فإن الأمر أسهل ولله الحمد. بعض الناس تجد أنه ربما يجلس الوقت الطويل حتى يكبر، ورأيت مرة أحد الأشخاص صلى بجواري ما كاد أن يكبر إلا عند ركوع الإمام، مع أنه دخل في الصلاة من أولها، وكل ذلك أنه ما تمشي معه الله، وهكذا يكرر كثيرا. يعني هذا في الحقيقة يعني ما كتبه الله عليه، وهذا يكلف على نفسه شيئا غير مشروع، بل هذا من التنطع في دين الله عز وجل، وهذا من التشدد الذي لا تأتي به الشريعة. الشريعة سمحة، الشريعة دين يسر، فلا ينبغي الإنسان أن يشدد هذا التشديد. اطمئن يا رعاك الله، فأنت ناوٍ إن شاء الله، وتقدم النية على وقتها بيسير كاف ولله الحمد. وهذا الذي ابتلي بالوسوسة، النصيحة في حقه أن يعلم أن هذه الوسوسة إنما هي ابتلاء بسبب الشيطان، فلا ينجيك من الشيطان إلا ربه سبحانه وتعالى، فالجأ إلى الله. وكذلك الشيطان، وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من ذكر الله وأبشر بالخير. ثم عليك أن تعصي الشيطان، الشيطان إن عصيته يأس منك، وإن أطعته طمع فيك، فعليك أن تعصيه مرة وثانية وثالثة حتى يذهب عنك إن شاء الله تأثيره. أما لو استرسلت معه وقال لك أنت ما نويت انوي، أنت ما نويت انوي، وهكذا، فإذا استرسلت معه فسوف لن تنتهي إلا بأن تكون العبادة أشق شيء عليك وأشد شيء عليك، وهذا الذي يريد أن يصل إليه الشيطان، أن تكون العبادة أصعب شيء على ابن آدم حتى يكرهها وربما يتركها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط نية إمامة وإتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. حسنت. يقول رحمه الله: وشرط نية إمامة يعني لإمام، وإتمام يعني لمأموم، يعني لا بد للإمام أن يكون ناويا الإمامة، ولا بد للمأموم أن يكون ناويا للإتمام. وبناء على ذلك، لو أنه قام إنسان بجوار شخص فأراد أن يصلي معه فيجعله إماما له، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا بد أن ينوي الإمام، لا بد أن ينوي الإمام حتى تصح هذه الصلاة. وكذلك الأمر بالعكس، لو أن إنسانا قام بجوار إنسان وأراد أن يكون إماما له وأن يأتم به، فلا بد من نية المأموم، لا بد من نية المأموم. شرط نية إمامة يعني لإمام، وإتمام يعني لمأموم. قال: ولمؤتم انفراد لعذر. لو أن إنسانا صلى خلف إمام ثم طرأ عليه عذر، كأن يكون ابتلي بغازات شديدة في بطنه ويحتاج أن يتخفف من الصلاة ويخرج، أو بعض الناس مصاب بارتداد للبول بسبب السكر أو غيره، أو أن الإمام قد أطال إطالة زائدة عن الحد، وهذا الإنسان عنده أمر ضروري يحتاج أن يعجل صلاته لأجل أن يدركه. المهم أنه إذا كان ثمة عذر فللمأموم أن ينوي مفارقة إمامه فيتم لنفسه، ينوي مفارقة إمامه فيتم لنفسه ويسلم، وهذا لا حرج عليه فيه. ودليل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه لما صلى مرة ببعض الصحابة فأطال، وكان لأحدهم عذر فأتم لنفسه وانصرف، فشدد معاذ رضي الله عنه في ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ولم ينكر على الرجل الذي نوى الانفراد. دل هذا على أنه عند العذر يجوز للإنسان الانفراد وليس عند عدم العذر. قال: وتبطل صلاته، يعني المأموم، ببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت، يقول لك المؤلف، إذا بطلت صلاة المأموم، عفوا، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لارتباطها بها. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وبالتالي فإنه إذا بطلت صلاته فإن صلاة المأموم بالتالي تبطل. وهذا الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المذهب. وبناء عليه، لو أنه بطلت صلاته ثم استخلف أحدا بطلت صلاته، انتقض وضوءه ثم استخلف أحدا ليكمل الصلاة بالناس إماما، يقولون لا تصح هذه الصلاة، صلاة المأمومين بطلت، استخلف أو لم يستخلف. لكن متى ينفع الاستخلاف؟ قالوا: ينفع لو أنه أحس بالناقض فقبل أن تنتقض صلاته قدم أحدا واستخلفه، هنا ماذا؟ يصح الاستخلاف، فصلاة المؤمنين بالتالي تكون ماذا؟ تكون صحيحة. أما بعد أن تبطل الصلاة استخلف أو لم يستخلف، فصلاة هؤلاء المؤمنين أيضا أصبحت ماذا؟ أصبحت باطلة. والصحيح في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن الصلاة لا تبطل، وأن الأحوال في ذلك هي: إما أن يستخلف الإمام أحدا يصلي بالناس فيكون إماما لهم ويبنون على ما سبق، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن. وعمر رضي الله عنه يعني خرج من الصلاة، بطلت صلاته، حتى إنه تكلم وقال: أكلني الكلب. فهذا دليل على أن صلاته بطلت. واستخلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فدل هذا على أن استخلاف الإمام إذا طرأ عليه ما أبطل صلاته صحيح، وأن هذا الإمام الجديد وكذلك المأمومون يبنون على ما سبق. والحالة الثانية أن تبطل صلاة الإمام فينصرف فيقدم المأمومون أحدهم، وهذا أيضا لا حرج فيه، ويبنون على ما سبق. الحالة الثالثة أن لا يستخلف الإمام ولا يقدم المأمومون أحدا، فيصلي كل واحد منهم منفردا بانيا على ما سبق، يكملون صلاتهم فرادا، يكملون صلاتهم فرادا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. قال: لا عكسه. يقول: إن بطلت صلاة مأموم فلا تبطل صلاة إمام إن نوى إمام الانفراد. الآن أخذنا مسألة بطلان صلاة ماذا؟ الإمام. المذهب يقول لك: متى ما بطلت صلاة الإمام؟ ها، بطلت صلاة المأموم أو بطلت صلاة المأمومين إن كانوا أكثر من واحد. طيب الآن نعكس، لو أنها بطلت صلاة المأموم ما الحكم؟ يقول لك فيها تفصيل: إن نوى الإمام لما انتقضت طهارة المأموم مثلا وانفصل، إن نوى الانفراد فصلاته ماذا؟ صحيحة. هذه الحالة الأولى، إن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يبقى على نيته كونه ماذا؟ إماما، يقولون صلاته ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأنه نوى الإمامة ولا إمامة ولا مأموم. واضح؟ طيب، قد يقول قائل وماذا إذا كان لا يدري عنه؟ نقول هذه الصورة تتصور فيما إذا كان هناك أكثر من مأموم، وإذا كان هناك أكثر من مأموم فإن هذه المسألة غير واردة، لأنه لو بقي بنية الإمامة فهو لا يزال ماذا؟ إماما. وبناء على ذلك يمكن أن نقول في كلام المؤلف رحمه الله وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، إن نوى إمام الانفراد إن لم يكن معه غيره، إن لم يكن معه غيره بطلت صلاته، وإن كان معه غيره لم تبطل، وإن كان معه غيره ماذا؟ لم تبطل. فهمنا يا جماعة؟ طيب، نقول المسألة الآن فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا بطلت صلاة المأموم وكان واحدا والإمام نوى إيش؟ الانفراد، صلاة الإمام هنا صحيحة. الحالة الثانية أن يكون المأموم واحدا ولا ينوي الإمام الانفراد، يبقى على نيته الأولى، قالوا ماذا؟ بطلت الصلاة. الحالة الثالثة أن يكون المأمومون اثنان، أن يكون المأمومون اثنين فأكثر، نقول ماذا؟ لا يضر، لو بطلت صلاة المأموم فإنها لا تضر صلاة الإمام شيئا. وبهذا نكون قد انتهينا من شروط الصلاة ونبدأ في صفة الصلاة. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. نعم، قال يسن خروجه إليها يعني إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار. النووي رحمه الله يقول التأني، يقول إن السكينة هي التأني في الحركات، وأما الوقار فإنه في الهيئات، يعني يتأنى في حركته في مشيه، يخفض من صوته، وأما الوقار فإنه نعم يخفض من صوته في الوقار، وإن التأني يعني السكينة يتأنى في حركته ويجتنب العبث، وفي الوقار يخفض من صوته يغض بصره وما إلى ذلك. المهم أن يكون على هيئة تتناسب، وهذه العبادة التي هو مقبل عليها، فإنه سيقوم متعبدا لله سبحانه وتعالى بين يديه، فينبغي عليه أن يكون على حالة تتناسب وهذا المقام العظيم. قال: مع قول ما ورد. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث معروف ومشهور: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره، أن هذا يعني يقال عند الخروج إلى المسجد، كما جاء هذا في رواية عند مسلم رحمه الله أنه قال هذا بعد قيامه الليل عليه الصلاة والسلام، وبعد أن آذنه بلال بصلاة الفجر فخرج وهو يقول هذا الدعاء. وعلى كل حال، بعض أهل العلم يرى أن الصحيح أن هذه الرواية أو أن هذا الدعاء إنما هو في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل، وأن رواية البخاري أصح، وليس فيها أن هذا الدعاء كان عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. على كل حال، هم استدلوا بهذا الحديث على هذا، وهذا أظهر ما جاء وأقوى ما جاء في دعاء الخروج إلى المسجد. وإن دعا بدعاء الخروج من البيت فهذا أيضا مشروع. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل إلى آخره، دعاء الخروج من المنزل لو قاله فإنه يشرع أيضا لأنه خارج من بيته، لأنه خارج من بيته. قال وقيام إمام يعني ويسن، هذا معطوف على قوله أولا يسن، يقول لك ويسن قيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. العبارة فيها شيء من الصعوبة، هو يريد أن يقول لك يقوم الإمام ويقوم المأموم سوى المقيم للصلاة، المؤذن الذي أقام الصلاة سواء كان المؤذن أو غيره، المقيم للصلاة يقول هذا غير داخل لأنه قائم أصلا، لأنه قائم أصلا. فالمقصود أنه يقوم الجالس من الإمام والمأموم، متى؟ قال عند قول مقيم قد قامت الصلاة. والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن أبي أوفى والحديث عند أبي يعلى في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقوم عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. وأما في حق المأموم فأصح شيء في هذا الباب هو أنه يقوم إذا رأى الإمام، فإنه يقوم إذا رأى الإمام، كما دل على هذا حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، فيقوم المأموم إذا رأى الإمام. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، المقصود أنه يكون يعني قائما مستعدا قبل أن يكبر لتكبيرة الإحرام. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدا، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. سنت. يقول المؤلف رحمه الله فيقول الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، وهذه الكلمة التي لا يغني عنها غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره في شأن الصلاة وتحريمها التكبير، فالتكبير هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وما استبدله بغيره وهو الله أكبر. وبالتالي فلو قال الله الأكبر لا يصح، أو قال الله عظيم أو الله أعظم أو غير ذلك، كل ذلك لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس كيفما اتفق أو كيفما يحلو للإنسان، إنما هذه عبادة يجب أن يتوخى فيها الإنسان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل فيها، في كل فعل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، فلا يجوز لا لمأموم ولا لإمام ولا لمنفرد إلا أن يقول هذه الكلمة، فلا يغني عنها غيرها، وهي ركن من أركان الصلاة كما سيأتي. قال وهو قائم في فرض، إذن متى ما كان قائما، عفوا، متى ما كان في فرض يريد أن يصلي فريضة فلا بد أن يقولها ابتداء وانتهاء وهو قائم. وبناء على ذلك نفهم أن حال النافلة يختلف، لأنه قال في فرض فمفهومه أن في النافلة الأمر مختلف، النافلة الأمر فيها أسهل. قالوا لو أنه ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وأكمله وهو قائم صح، أو ابتدأ التكبير وهو قائم وأكمله وهو راكع قالوا صح، لأن القيام أصلا ليس ركنا من أركان النافلة بل وليس واجبا فيها، فيجوز للإنسان أن يصلي ماذا؟ جالسا. إذن الحكم في النافلة أسهل. قال وهو قائم في فرض، ولا شك أن هذا الحكم منوط بالقدرة. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة في حق القادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقاعدة الشريعة كما قد علمنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان قادرا على القيام لا يجوز له أن يترك هذا القيام. وها هنا أنبه وأرجو أن تنبهوا، ولا سيما كبار السن ولا سيما كبيرات السن في البيوت، فإنهم وإنهن يقعون في خطأ ويقعن في خطأ، وهو أنها تكون عاجزة عن الركوع أو السجود بسبب مشكلة في الركبة أو في الظهر أو غير ذلك، فتجد أن هذا الشخص من ابتداء الصلاة يصلي وهو جالس مع كونه قادرا على القيام، ليس عنده مشكلة صحية تمنع من أن يكون ماذا؟ في وقت القيام قائما، مشكلته في ماذا؟ في الركوع أو السجود، فيبدأ بداية جالس. لماذا تصلي جالسا؟ قال لأني ما أقدر أن أركع أو أسجد، وهذا غلط، هذا يعرض صلاته لماذا؟ للبطلان، لأن القيام مع القدرة ركن، هذا ركن وهذا ركن، السجود والركوع شيء والقيام شيء آخر. بما أنك تستطيع أن تكون قائما وقت القيام تكبر وتقرأ وأنت قائم ولا يشق عليك، فلا يجوز لك الجلوس. هذه نقطة. النقطة الثانية، يلحظ في السنوات الأخيرة مع انتشار هذه الكراسي في المساجد بصورة غريبة لم تكن معهودة في السابق، أنه أصبح هناك ماذا؟ تساهل كبير. تجد الشخص يقف يتكلم خارج المسجد وقتا طويلا مع جاره ولا يشعر بتعب، لكنه إذا دخل المسجد قبل قليل تجده مصليا على كرسي، وهو بعد الصلاة يقف 5 دقائق أو 10 دقائق أو أكثر ولا يقول أنا متعب، لكن إذا جاء إلى الصلاة فتجده يصلي جالسا، وهذا من التساهل المشكل جدا، لأنه يعرض صلاتك يا عبد الله للبطلان. فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذه مسألة ديانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة أهم واجب عليك في هذه الحياة بعد شهادة التوحيد، ليس هناك أهم من الصلاة. فإذا كنت ستتساهل في هذه القضية الأهم في حياتك فالمشتكى إلى الله. قال رحمه الله وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، حذو يعني مقابل منكبيه، مقابل إيش؟ منكبيه. وهذا جاء في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا من حديث أبي حميد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر إلى حذو منكبيه. وجاء أيضا صفة ثانية لم يذكرها المؤلف، وهي قد جاءت أيضا في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه، إلى حذو ماذا؟ أذنيه. فعندك ها هنا صفتان مشروعتان، أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى حذو أذنيك، وكل ذلك ولله الحمد مشروع، والأفضل أن تنوع، الأفضل أن تنوع تارة وتارة، وهذا من أحسن الأشياء للمسلم. وهذه مما ينبغي أن يتفطن لها المصلي، وهي أن ينوع في الهيئات التي جاءت على صفات مختلفة، حتى تنتقل صلاتنا من كونها صلاة عادة إلى كونها عبادة، من كونها فعلا آليا إلى كونها فعلا يؤدى بحضور قلب. فكونك تلتزم حالة واحدة ربما يؤدي مع الوقت إلى أنك تفعل ذلك كما يقولون روتينا، لكنك لو كنت تنوع تارة وتارة فإن هذا يجعلك ماذا؟ حاضر القلب فيما تفعل. فهذه نقطة ينبغي أن يتنبه لها. واعلم يا رعاك الله أن هذه المسألة وغيرها من السنن المتعلقة بالصلاة لا ينبغي أن تنظر إليها بقلة اهتمام ولا تراعيها في صلاتك. نحن نتكلم عن ماذا يا إخوته؟ نحن نتكلم عن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه المسألة التي ربما بعض الناس يتساهل، يعني لماذا هذا التشديد؟ حذو المنكبين ولا حذو الأذنين ولا تقبض كذا ولا تفرج الأصابع؟ يقول لك هذه مسائل سهلة. لا، ليست سهلة. تدري أن هذه قد تكون سبب مغفرة ذنبك؟ هذه الحركة التي يتساهل فيها بعض الناس والله قد تكون سبب مغفرة ذنبك، قد تكتب لك السعادة بسببها. أليس الله عز وجل يقول فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وماذا تطمع إلى شيء أعظم من ذلك؟ أن يغفر الله ذنبك وأن يحبك يا عبد الله، لأن الله عز وجل علق ذلك بماذا؟ باتباعه عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، هل اتباعه في الصلاة لا يدخل في هذه الآية؟ أجيبوا يا جماعة، هو أولى ما يدخل فيها، أولى ما يدخل في نصوص الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، صح ولا لا يا جماعة؟ لأنها عماد الدين. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله في صلاته والله إنها لمن أعظم أسباب الخير وتكثير الأجر ومغفرة الذنوب، فلا ينبغي التساهل في ذلك. يعني تلحظ بعض الإخوة إذا قام يصلي يفعل هكذا، الله أكبر، بهذه يعني الطريقة، الله أكبر، يعني وهذه تشعر أن فيها شيئا من يعني عدم المبالاة في اتباع السنة، عدم المبالاة في ماذا؟ في اتباع السنة. أيضا من الناس من يأتي ها هنا بأشياء لا دليل عليها فيما أعلم، من ذلك حرصهم على لمس الأذنين أو حلمة الأذن، لا يقبل أن يكبر حتى ماذا؟ يلمس أذنيه، وهذا لا دليل عليه فيما أعلم، وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كما جاء في الصحيحين فيما ذكرت لك من الأحاديث. قال رحمه الله ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، والكوع كما قد علمنا هذا وعظم يلي الإبهامة كوع، وعظم يلي الإبهامة كوع، وإن قبض وإن وضع على ذراعه كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجعلهما تحت سرته، وهذا هو المذهب أن وضع اليدين إنما يكون تحت السرة. واستدلوا على هذا بحديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، والحديث عند أبي داود وغيره ولكنه ضعيف، بل قال النووي في شرحه على مسلم إنه ضعيف متفق على تضعيفه. فليس في هذا الأمر، أعني وضع اليدين تحت السرة، ليس فيه حديث إلا هذا الحديث فيما أعلم، وهو ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، وضع اليد على اليد في الصلاة هذا هو الثابت المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السدل فإنه لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة. المسألة الثانية، أين يضع يديه حال القيام؟ الأمر في ذلك واسع، لكن أحسن الأحاديث وأصلحها حالا وضع اليدين على الصدر، هذا أحسن ما في الباب، ومعلوم يعني ما في مصطلح أحسن ما في الباب أو أصح ما في الباب، وذلك ما جاء في حديث وائل ابن حجر في صحيح ابن خزيمة أنه وضع يديه على صدره، وإن كانت كلمة على صدره يعني فيها مؤمل ابن إسماعيل وفيه بحث، لكن جاء أيضا ما يشهد لهذا في مسند أحمد من حديث قبيصة ابن هلب أيضا أنه وضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث فيه بحث، وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث. فالمقصود أن هذا مع هذا، وأيضا جاء من مرسل طاووس أنه وضع يديه على صدره. على كل حال أحسن ما في الباب وضع اليدين على الصدر، والعلم عند الله عز وجل. قال وينظر مسجده، مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته، ويعني هذا جاءت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعللوا ذلك أو ذكروا حكمة لذلك، وهو أنه أدعى إلى الخشوع. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح اختاره الإمام أحمد رحمه الله ورجحه على غيره، وإن كان هو وعلماء المذهب يجوزون الاستفتاح بغيره، لكن أحمد رحمه الله يفضل هذا الاستفتاح. وابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من زاد المعاد ذكر 10 أوجه لتفضيل الإمام أحمد رحمه الله هذا الاستفتاح على غيره. هذا الاستفتاح المعروف المشهور روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وهذا الحديث فيه بحث طويل من جهة إسناده مرفوعا، وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم مع كونه قد أخذ به، والنووي وغيرهم أيضا ضعفوه، ومن أهل العلم من حسنه، الحافظ رحمه الله في نتائج الأفكار ترجح عنده تحسينه. وعلى كل حال صح مرفوعا أو لم يصح، فإنه قد صح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستفتاح كان استفتاح أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وهم يعني الثلاثة المقدمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في مسلم أن عمر رضي الله عنه استفتح صلاته بهذا الاستفتاح وجهر به ليتعلم الصحابة هذا الاستفتاح. قال ثم يستعيذ، الاستعاذة سنة في المذهب وعند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى وجوب الاستعاذة ووجوب البسملة، والأقرب والله أعلم الاستحباب. والمختار أو المنصوص في كتب المذهب من صيغة الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا هذا هو الأصل في الاستعاذة لقول الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونصوا أيضا أنه إن تعوذ بغير ذلك مما قد ورد فلا حرج، ومما ورد قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. على كل حال أي وجه من أوجه هذه الاستعاذة قال به فلا حرج، والعمدة في ذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقراءة القرآن تشمل ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة، وفي ذلك أحاديث كحديث أبي سعيد الخدري وغيره عند أبي داود وغيره، وفيها بحث طويل. قال: ثم يبسمل سرا. قوله سرا، هل يعود على البسملة فقط أو على البسملة والاستعاذة؟ إيش رأيكم؟ على الاثنين. قال سرا يعني الاستعاذة والبسملة، لا تظنن أن هذا خاص بماذا؟ بالبسملة، بل والاستعاذة أيضا. بل قال النووي إنه لا يعلم خلافا في أن الاستعاذة تكون سرا. المهم أنه يستعيذ بالله ويبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة على الصحيح آية مستقلة للفصل بين السور، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، بمعنى لو أنه نكس آيات القرآن في سورة الفاتحة فقدم وأخر، فإن ذلك غير صحيح ولا يقبل، وبالتالي فإن الصلاة لا تصح. لا بد أن يقرأها كما وردت، فإن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح القط وهو الصحيح قطعا أن ترتيب السور توقيفي، أن ترتيب الآيات عفوا توقيفي، وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ في صلاته منكسا الآيات، لا يجوز له على الصحيح وهو قول الجمهور أن ينكس الآيات، يقدم في الآيات أو يقرأ المتأخر ثم يرجع إلى المتقدم، هذا الصحيح أنه لا يجوز، بل لا بد أن يقرأ في الفاتحة وغيرها، وإن كان شأن الفاتحة في الصلاة أعظم، شأن الفاتحة في الصلاة أعظم، لأنها ركن. قال مرتبة متوالية، وفيها 11 تشديدة، الحمد لله رب العالمين، وهكذا، هذه تشديدة، ويعني اقرأها وستجد أنها تحتوي على 11 تشديدة، لا ينبغي التفريط فيها، بل ينبغي أن تلاحظ هذا التشديد أثناء القراءة كما يبين لك ذلك المؤلف رحمه الله. قال: وإذا فرغ قال آمين. مسألة التأمين مسألة مهمة بالنسبة للمصلي، وينبغي عليه أن يحرص على ذلك، وإنه لمن قلة التوفيق إعراض بعض الناس عن التأمين وعدم ممالاتهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، كلمة آمين كم تأخذ وقتا منك؟ كم؟ ثانيتين؟ ها؟ ثلاث ثواني أو أقل؟ والنتيجة أن يغفر لك ذنبك إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة. فتعجب والله من أن المسجد يكون مكتظا، فإذا جاء وقت التأمين لا تجد إلا أفرادا يؤمنون. هل هذا زهد في هذا الأجر؟ المقصود أن التأمين سنة لا ينبغي التفريط فيها. فإذا أمن إذا عفوا كان المصلي يصلي في صلاة جهرية، فإن على الإمام وعلى المأموم أن يحرصا على التأمين حتى يفوز الإنسان بهذا الأمر العظيم. وأنبه هنا إلى خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو أنهم يشددون فيقولون آمين، يقولون ماذا؟ آمين. في المنتهى يقول إذا قال آمين بالتشديد بطلت صلاته، يقول إيش؟ يقول بطلت صلاته، لأن آمين هذه كلمة خارجة، يكون تكلم بكلام خارج عن الصلاة متعمدا. آمين بمعنى قاصدين، هذه كلمة أخرى. فهذا يعني من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنه يقول آمين. الصحيح آمين، ومد الهمز مد الألف في الابتداء هذا أفضل، ولو لم يمد لا حرج، المهم أنه ماذا؟ لا يشدد، المهم أنه لا يشدد الميم. طيب، قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. غيرهما من بقي إذا ذكر الإمام والمأموم؟ من بقي؟ المنفرد. إذن والمنفرد يقول: يجهر فيها فيما يجهر فيه، بمعنى إن جهر بالقراءة جهر بقول آمين، وإن أسر يعني أسر، وعلى كل حال هو يعني كما سيأتي معنا يعني هو مخير بين الجهر والإخفات، المنفرد مخير بين الجهر والإخفات كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه. نعم. يقول لك: يسن جهر إمام بقراءة صبح في الركعتين، والجمعة في الركعتين، والعيد كذلك، والكسوف في كل الركعات الأربع، والاستسقاء في الركعتين وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وقوله يسن مفهومه أو عفوا يدل على أنه لو لم يجهر فإن الصلاة صحيحة، لكنه أساء وخالف السنة. قال: ويكره لمأموم. يكره للمأموم أن يجهر بالقراءة، لأنه مأمور بماذا؟ بالإنصات. ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان أوجه، لأن المأموم منهي عن أن يجهر، بل هو مأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام أحمد رحمه الله ينقل الاتفاق على أن هذه الآية في ماذا؟ في الصلاة. فلا ينبغي للإنسان في الصلاة أن يفرط في هذا الأمر وهو الإنصات. أما يقول لك المنفرد ونحوه، فإنه مخير بين أن يجهر وأن يخافت. المنفرد فهمناه من يصلي ماذا؟ وحده. لكن يقول لك ونحوه، قالوا: كقائم لقضاء ما فاته، كقائم لقضاء ما فاته، لو فاتته ركعة من الفجر ثم قام يقضي، يقول لك إنه ماذا؟ مخير بين الجهر والإخفات. ومثل هذه ينبغي أن يلاحظ فيها عدم أذية المسلمين الذين يصلون معك، فإن رفع صوتك لا ينبغي إذا ترتب عليه أذية إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجهر يعني بعض المصلين لبعض في القراءة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. يقول لك: الأولى والأفضل أن يقرأ الإنسان في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. والمفصل على الصحيح إن شاء الله أنه من سورة قاف وإلى آخر القرآن، إلى سورة الناس، وهذا الذي صححه ابن كثير رحمه الله من أقوال أهل العلم. على كل حال في المفصل أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى عشرة أقوال، ولعل أصحها هو هذا، أنها يعني سور المفصل تبدأ من سورة قاف. ويعني المفصل قيل له المفصل لأنه يكثر الفصل بين سوره بالبسملة. طبعا ذكرت أقوال لعل هذا أقربها، وهو أن المفصل القسم الأخير من القرآن أنه سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بماذا؟ بالبسملة. يكثر فيه السور إيش؟ القصيرة، بالتالي يكثر البسملة لقارئ ماذا؟ هذا المفصل، يكثر الفصل بين سوره بالبسملة. يقول لك المؤلف إن الصبح الأولى أن يقرأ فيه الإنسان من طوال المفصل. العلماء يقسمون المفصل إلى طوال وأواسط وقصار. طواله من قاف إلى عمة، ثم إلى الضحى هذا أوساطه، وما من الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل. يقول لك الصبح اقرأ من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. الباقي ما هو؟ الظهر والعصر والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه وفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يرفع يديه عند تكبيره للركوع كما رفع عند تكبيره تكبيرة الإحرام. وقلنا الصفة هنا إما إلى حذو منكبيه، وإما إلى حذو أذنيه. قال: ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. يقول يضعها على ركبتيه، جاء في حديث أبي حميد عند أبي داود قال: كالقابض عليهما. كماذا؟ كالقابض عليهما. هذه السنة بالنسبة للكف. والسنة للمرفق أن يجافيه ماذا؟ عن جنبيه. السنة أن يجافيه عن جنبيه، كما صح بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للظهر فيقول لك المؤلف: ويسوي ظهره. معنى يسوي ظهره أن يجعل ظهره ماذا؟ يجعل ظهره مستويا. وفي حديث وابصة ابن معبد عند ابن ماجة، والحديث لا بأس به، لما ذكر ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسوي ظهره، قال: حتى لو وضع عليه الماء لاستقر. حتى لو وضع عليه الماء لاستقر. متى يستقر الماء؟ إذا كان الظهر ماذا؟ إذا كان الظهر مستويا. فهذا هو السنة بالنسبة للظهر. والسنة بالنسبة للرأس أن يجعله حيال ظهره، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في الركوع سنة، أقصد هيئة الركوع، عندنا سنة تتعلق بماذا؟ بالكف، وهي القبض على الركبتين. وعندنا ما يتعلق بالمرفقين، ماذا؟ مجانبة الجنبين، مجانبة الجنبين، ينحيهما عن جنبيه. وعندنا ما يتعلق بالظهر وهو التسوية. وعندنا ما يتعلق بالرأس وهو أن يجعل رأسه حيال ظهره، وليس أخفض، وليس أرفع. وكل ذلك لا شك أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي العظيم مرة وجوبا، وثلاثا على سبيل السنية. قال: وهذا أدنى الكمال، وهو أدنى الكمال، بمعنى أن الزيادة على ذلك مشروعة. أن الزيادة على ذلك ماذا؟ مشروعة. وجاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فوصف صلاته بأنها أشبه شيء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فحزرنا ركوعه فوجدناه عشرة تسبيحات. فوجدناه ماذا؟ عشرة تسبيحات. فالزيادة على ذلك يعني على الثلاث لا شك أنها مشروعة، لكن أدنى الكمال أن يكبر أن يسبح ثلاث مرات، وإن زاد على ذلك يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك حسن وطيب ومشروع، كقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا ركع يتأول القرآن، يتأول ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فكونه يزيد على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك من الأمر المشروع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأمون: ربنا ولك الحمد فقط. حسنت. يقول: ثم يرفع رأسه ويديه معا، يرفع رأسه ويديه معا، يرفع يديه على هيئة رفعه لهما عند الركوع وعند ابتداء الصلاة. هذه ثلاثة مواضع كلها ترفع فيها الأيدي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة موضع رابع، ما هو؟ عند القيام من التشهد الأول. كل ذلك يفعله على هيئته في تكبيرة الإحرام، يرفعهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه. يقول: قائلا، قائلا يعني إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما أو منفردا، على الصحيح من كلام أهل العلم أن يقول: سمع الله لمن حمده. وبالتالي المأموم لا يقول ذلك. قال: وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد. هذا القدر واجب، وأما ما بعده ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض إلى آخره هذا ماذا؟ مستحب. القدر الواجب أن يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة جاءت فيها أربعة أنواع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وحديث الأربعة في الصحيحين، حديث الأربعة في الصحيحين. قال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا يعني القدر جاء في صحيح مسلم من حديث ابن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الذكر: ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وجاء في حديث أبي سعيد في مسلم أيضا هذا اللفظ، وفيه زيادة أيضا، قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى قوله أحق ما قال العبد؟ أحق ما قال العبد هو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وجملة وكلنا لك عبد معترضة. فهمنا يا جماعة الزيادة؟ أهل الثناء والمجد. وكلمة أهلها هنا منصوبة على ماذا؟ على النداء. أنت تنادي ربك سبحانه فتقول: يا ربي أنت أهل الثناء والمجد، ثم تقول أحق ما قال العبد، ثم جملة معترضة ها وكلنا لك عبد، ما هو هذا الأحق؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء أيضا نحوه عند يعني قريب من هذا اللفظ عند مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا الذكر جاء من حديث ابن أبي أوفى مختصرا بالقدر الذي ذكره المؤلف، وجاء من حديث ابن أبي أوفى بزيادة، وجاء أيضا من حديث ابن عباس نحو ما ذكرت لك. قال: ومأموم ربنا ولك الحمد، يعني المأموم لا يقول إيش، لأنه قال فقط، قال ربنا ولك الحمد فقط، فلا يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. الإمام يكفيه في ذلك. وإن كان مقصوده أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد الزيادة الواردة، يعني قوله فقط هنا تحتمل أمرين: تحتمل أنه يقول ربنا ولك الحمد فما بعد دون سمع الله لمن حمده، أو يريد أنه يقول هذه الكلمة فقط دون سمع الله لمن حمده ودون أيضا الزيادة. إن كان الأمر الثاني فلا شك أنه غير صحيح، إن كان الثاني فغير صحيح. فالقاعدة أن كل ما ثبت في حق الإمام ثبت في حق المأموم، إلا لدليل، إلا لدليل أو إلا بدليل. والزيادة على كل حال يعني ثبتت في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا قال بعد الاعتدال من الركوع حمدا كثيرا طيبا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: من هذا القائل؟ فإني رأيت 34 من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فهذا كان ذكرا من مأموم، ذكرا من ماذا؟ من مأموم. فدل هذا على أن الزيادة ماذا؟ مشروعة، أن تقول بعد ربنا ولك الحمد، يعني سواء قلت هذه أو قلت التي قبلها كل ذلك مشروع. والأولى كما قلنا ماذا؟ أن ينوع الإنسان تارة وتارة. ويبدو والله أعلم، أقول يبدو والله أعلم، أن الجمع بين هذه جميعا يعني لا حرج فيه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا الركن وهو الاعتدال بعد الركوع إطالة كبيرة، فكان قيامه وركوعه واعتداله قريبا من السواء. ومثل هذا لا شك أنه كان يعني يذكر فيه صلى الله عليه وسلم ربه. دل هذا على أن الذكر المشروع والإطالة فيه ها هنا يبدو والله أعلم أنها لا حرج في ذلك، فإن قالها جميعا أو قال بعضها فالأمر في ذلك واسع. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.